الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وأعمالنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه. ونحن نتطلع إلى مزيد من التمسك بالدين، وننادي بالعودة إلى أصولنا، كتاب ربنا وسنة محمد صلى الله عليه وسلم نبينا. فإننا نتطلع أيضا إلى ما أصاب أمتنا وما أصاب أجيالنا من أنواع الضعف. إن هذا الانحدار الذي تعيشه الأمة وتسلط الأعداء عليها اليوم خطير جدا. إن مسلسل التنازلات الذي دخلت فيه هذه الأمة إلا من رحم الله من طائفة منصورة وفرقة ناجية استقامت على الحق واستمسكت بشرع الله، فأبت التنازل وركوب المنحدر ونزول هذا الذي يهوي. فإن العالم الإسلامي يمر بتحديات وأزمات خطيرة قد نالت من مقدساته وكيانه، سواء من جهة المنهج ومن جهة العمل والتنفيذ. وهذه في الأصل أمة عريقة وماض مجيد، يقف المتأمل في تاريخها أمام الضعف والتصدع يتألم عندما يرى الواقع، ويفخر وهو ينظر إلى الماضي في وقت القوة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولكن أيضا في نفسه الأمل، وهو يرى النبتات المشرقة وأهل الحق الثابتين والدعاة الصادقين والذين لا يزالون يعبدون الله وبالحق مستمسكين. كنا قادة الدنيا، ملكنا المشرق والمغرب في كثير من الأمطار والأعقاب. بدأت الأمة فتية بجيل عظيم هو جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني أثنى الله عليهم. اجتمع فيهم من الفضائل ما لم يجتمع في غيرهم، وكان ذلك الجيل وذلك القرن الفريد كان فريدا حقا. فكتاب الله وسنة محمد بن عبد الله هو المنهج الذي يحث الخطى عليه. عاش أولئك القوم مع محمد صلى الله عليه وسلم بشخصه الكريم بين ظهرانيهم، فكان لهم قدوة وكان لهم أسوة وكان لهم نعم المربي والناصح والمعلم والمعين. لقد أثرت فيهم تلك النشأة النبوية تأثيرا عظيما، فإن الله قد استخرجهم من ظلمات الجاهلية فعرفوها جيدا وعرفوا انحرافاتها، بل قاسوا مرارتها وذلها ومعاصيها وما فيها من ألوان الجرائم. ولما انتقلوا إلى الإسلام عرفوا الفرق جيدا بين الجاهلية وبين الإسلام، فلم يكن يستطع أحد أن يخدعهم، وقد طاروا فيما طاروا فيه بعد أن كانوا يتقلبون في أنواع من المآثم وقيعان ومستنقعات من الشرك والوثنية والكبائر والمعاصي. وكان ذلك الجيل بحق قائدا فاتحا ومعلما للأمة كلها، ونقل إلينا بصدق وإخلاص، نقل إلينا مقومات هذا الدين، نصوص هذه الشريعة، نقل إلينا سيرة عملية، بالإضافة إلى هذه الأقوال النبوية العظيمة. فيهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن نورين وعلي رضي الله عنه، فيهم سعد والزبير وطلحة وابن عوف، أبو عبيدة ومعاذ وغيرهم من الصحابة الكرام وقادة فاتحون. استمر الأمر على ما هو عليه والأمة في عافيتها، وكان الصديق قد قاوم انتكاسة عظيمة جدا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت الله به المسلمين، واشتغل الصديق بتثبيت قواعد الإسلام في الجزيرة، ولذلك كانت الفتوحات في عهده قليلة جدا، لأن استرداد رأس المال مقدم على الأرباح. ثم جاء عمر رضي الله عنه ذلك العبقري، لم يفر أحد مثلما فري، فتقى نزع بقوة وصارت الفتوحات العظيمة في عهده. كان عمر رضي الله عنه كالباب لهذه الأمة، بين الأمة وبين البدع والفتن التي تموج موج البحر باب، وهو عمر، كثر ولم يفتح. وكانت هذه السيرة العمرية العطرة الحائل بين الإسلام وبين الفتن، فما دام حيا لم تبثوا الفتن على المسلمين، لقد كان يتصدى لها. كان عمر إذا سمع ببادرة قمع صاحبها إذا كانت بادرة باطل، كما فعل مع صبيغ بن عثم عندما سمع أنه يجلس في المجالس ويسأل الناس عن متشابه القرآن، وهذه أسئلة تشكيكية، فأعد له عراجين النخل فضربه حتى ذهب ما في رأسه ونفاه، لم يجرؤ أحد على إظهار بدعة في عهد عمر. كثر الباب بمقتله رضي الله عنه، ودخلت الفتن على الأمة بعد ذلك، وحصل ما حصل من أنواع الفتن والثورة على خليفة المسلمين، وما صار من الاقتتال بين المسلمين، وهكذا لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وأطلعت الفتن رؤوسا، وخرجت الخوارج والقدرية، ولا يزالون يعيشون في الأرض فسادا، يسلمون الإسلام ويهدمونه، وتوالت العصور وكرت الزهور، ويظهر مجددون في الأمة، فعمر بن عبد العزيز والشافعي وابن تيمية ورحمهم الله وغيرهم من أهل العلم، فسار أولئك العظماء في الركب، ابن القيم والشاطبي ابن حجر وغيرهم من الأجلاء المجتهدين والأئمة المجددين، ولا يزال الله سبحانه وتعالى يرسل في ثنايا هذه الأمة من يعيدهم إلى الأصول. لما بدأ الانحدار في الجيل الذي كان فيه الصحابة في أواخر عهد الصحابة، الصحابة تصدوا لهذا، وكانوا يبينون الحق، يأمرون معروف وينهون عن المنكر رغم الفتن، ويأخذ بعضهم على بعض، ويوصي بعضهم بعضا، وينكر بعضهم على ولاة الجور. ودخل عائد بن عمرو الصحابي رضي الله عنه على عبيد الله بن زياد من الظلمة، فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، وهو العنيف في الرعية الذي لا ينفق بها في سوقها، بل يحطمها ويزحم بعضها ببعض حتى يؤذيها. فقال له الصحابي: فإياك أن تكون منهم. فقال له بن زياد: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم. كانوا يقول: أنت من القشور من الحثالة، لست من الفضلاء الكبراء. فرد عليه ذلك الصحابي ذلك الرد: كان الواحد ما يتحمل أدنى بدعة، حتى لو رأى من يرفع يديه في الخطبة ينكر عليه، قبح الله تلك اليدين. أما إذا قدم خطبة العيد على صلاة العيد، وهذه المخالفة الواضحة جدا، فكان الإنكار شديدا، وكان يقوم الشاب ينكر ويقول الصحابي أدى ما عليه ويؤيده. وهكذا ما يرضى الواحد أن يمر النار بين يديه، فيقاوم ذلك بقوة، تنفيذ النصوص وابن عمر يخرج إلى الحجاج تأخر يريد أن يقيمه على السنة في الخروج، لأن الحجاج كان يخوض موسم الحج. ووصلت الأمور مع المقاومة المستمرة إلى أن بعض الصحابة ذكر عبارات يبين فيها الغربة التي صارت، ويقول أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. عائشة رضي الله عنها قالت مثلا: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، يعني بعده من التبرج أو الخروج بالدين ونحو ذلك، قال: لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة: أو منعنا؟ قالت: نعم. رواه البخاري. وهكذا كيف لو رأوا ما حدث في زماننا؟ إذا كان النووي قال في زمانه لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد، يعني من الزينة والطيب وحسن الثياب. وهو يفسر الحديث أيضا. الصحابة عبادة بن الصامت مثلا قال: أول علم يرفع من الناس الخشوع يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ولذلك كان بعضهم يقول: لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة. قال الأوزاعي: فكيف لو كان اليوم؟ قال عيسى بن يونس: بعد عهد الأوزاعي، فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان؟ دخل أبو الدرداء على أم الدرداء وهو غضبان، قالت: ما أغضبك؟ قال: والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد إلا أنهم يصلون جميعا، يعني فقط صلاة الجماعة. وأنس بن مالك يقول: ما أعرف منكم ما كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قولكم لا إله إلا الله. قلنا: بلى يا أبا حمزة. قال: قد صليتم حتى تغرب الشمس، أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك إشارة إلى ما كان يفعله بعض الظلمة من تأخير صلاة العصر. وقال ميمون بن مهران: لو أن رجلا أنشر فيكم من السلف ما عرف غير هذه القبلة. وعن سهل بن مالك عن أبيه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة الأذان ونحو ذلك من الأشياء. بدأت البدع، بدأت الانحرافة. طبعا حساسية الصحابة للتغيير كانت شديدة جدا، ولذلك قالوا هذه العبارات الخطيرة التي عصرنا أولى بها بكثير ولا شك. ولكن من فرق حساسيتهم لأي ابتداع وأي تغيير، كان عندهم تغيير بسيط يرونه كبيرا جدا، حتى الواحد يقول: ما ما ما أعرف فيكم الآن إلا النداء وإلا الصلاة وإلا صلاة الجماعة، والباقي تغير تغير. كان عند النساء كما قالت عائشة، وكذلك قصة عاتكة بن زيد بن عمرو بن خيل العدوية، وكانت امرأة جميلة تزوجها عبد الله بن أبي بكر الصديق، ثم تزوجها بعده عمر الخطاب، فكانت تكثر إلى الاختلاف في المسجد النبوي، وكان عمر يكره ذلك يعني خشية عليها وهي ذات الجمال. فقيل لها في ذلك يعني زوجك يكره، قالت: ما أنا بتاركة يعني الذهاب إلى المسجد النبوي إلا أن يمنعني. فكانه كره أن يمنعها لحديث لكم يا الله مساجد الله. تزوجت بعده الزبير العوام، وكان رجلا غيورا، وكانت تخرج لمسجد سعادتها مع أزواجها الذين سبقوا، فشق ذلك عليه. فكانت إذا تهيأت لخروج للصلاة قال لها: والله إنك لتخرجين وإني لكاره، فتقول: فمنعني فأجلس. فكان يكره أن ينهاها للحديث، فاحتال لها فجلس لها على الطريق في الغلس وهي ذاهبة إلى المسجد، طبعا هو زوجها، فلما مرت به ضربها من ورائها وهرب. فقالت: ما لك؟ وفزعت ورجعت إلى بيتها، ظنت رجل سوء في الليل يتربص بها. فلما حان وقت الخروج إلى المسجد لم تخرج، فقال لها الزبير زوجها: ما لك لا تخرجين إلى الصلاة؟ فقالت: يرحمك الله يا أبا عبد الله، كنا نخرج إذا الناس ناس وما بهم من باب، وأما الآن فلا. الانحدار استمر بطبيعة الحال، وجاء عهد بني أمية وبني العباس وظهرت الفرق، ودخل عصر الترجمة وترجمت كتب الإغريق واليونان والفلسفة، ودخلت على المسلمين الشرور في هذا وفتنة خلق القرآن وانحرافات العقيدة، وبعد ذلك الحملات الصليبية، وبعد ذلك حملات المغول وانحرافات في إثر انحرافات. ولكن كان هناك بقية خير في الأمة وعافية وقوة، وترجع إليها قوة فتطرد الصليبيين، وترجع إليها القوة فتكسر هؤلاء التتر، وترجع إليها القوة فتكتفح ربها بالإسلام كما فعل بنو عثمان. ولهم الفضل بعد الله في إدخال أجيال من أوروبا في الإسلام والدفاع عن الإسلام وحفظ بيضة الإسلام ووحدة المسلمين. تفشى في عهدهم أنواع من الشركيات والطرق الصوفية وألوان من البدع كثيرة جدا، دخلت طبعا جزيرة العرب في مراحل من الظلمات، وخرج مجدد الدعوة وتوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. جاء ما يسمى بالاستعمار، طغى على بلاد المسلمين واحتلها، ونشر الفساد بالقوة وأنواع الانحرافات، وتربت أجيال على أيدي هؤلاء وسلموا مقاليد الأمور وساسوا الناس بالعشق والظلم والجور، وأسسوا الانحراف بأنواعه، وصار التنوير لألوان الكفر، وقامت أحزاب جاهلية على مبادئ شيوعية وغيرها، وانتسب إليها فئام من المسلمين، وصار الواحد يستحي أن يصلي. وصلت الأمور إلى درجات خطيرة جدا في هذا الزمن، فتن الناس بعلم الحديث، ومرق كثيرون عن الدين، وذهبت البعثات إلى الخارج، وتحللوا من الإسلام بالكلية، ورجعوا قد انسلخوا. وترى العقل الظاهر عربيا والباطن كافرا أجنبيا، وهكذا مرت فترة لا يعرف المسلم إلا باسمه، والجيل الذي بعده حتى الأسماء تغيرت فصارت أسماء أيضا أجنبية وغربية. ووطئت خيول الإنجليز الجامع الأزهر والفرنسيين كذلك، واحتلوا محتلوا، دخلت قضايا التنصير في العالم الإسلامي، ودخل في آن من قبائل الأمة المشركين كما فعل هؤلاء الصفويون الذين أدخلوا قبائل من الأمة الوثنية والشرك، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن لحوق قبائل من أمته بالمشركين فعلا، وهكذا عكفوا على القبور وعلى الأضرحة ونداء الأموات والاستغاثة بهؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى. وظهرت الانحرافات الخطيرة جدا في قضية فصل الدين عن الحياة، وما للدين والاقتصاد، وما للدين والاجتماع، وما للدين وكذا وكذا، والحجاب واللباس والطعام والعادات، وحصل الدين في المسجد، وغيرت أشياء كثيرة في تركيا، حتى الأذان منعت إقامة صلاة الجماعة في عدد من الأماكن في العالم الإسلامي، حتى صار الواحد يحتاج إلى بطاقة الآن، بطاقة حتى يصلي في المسجد، ويا ويل إذا غير المسجد ذهب إلى مسجد آخر، بل إنه يبتلى. وحصل ما حصل من إزهاق لأرواح وانتهاك لأعراض ومحاربة في الأرزاق، وأصيبت الأمة بألوان من الهزيمة النفسية والجهل بالشريعة والحكم بغير ما أنزل الله، والتخلف في العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية، وصار كثيرون من أبناء المسلمين تبع للغرب وتبع للشرق. وجاءت الخديعة باسم الإصلاح وباسم التطوير والتجديد، وقال المنافقون في المسلمين يقولون إنما نحن مصلحون، ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. وتربى ناس على كتب المستشرقين، ونشروا الشكوك والشبهات بين المسلمين. طبعا من القدوات؟ من الذي يقود الجيل بطبيعة الحال؟ ممثل وممثلة ومغني ومغنية ولاعب ولاعبة، وهكذا حصل الحلال الأخلاقي والساقطين والساقطات، وسيطر اللاعبون والمغنون والسحرة والمشعوذون، ونشأت العصبيات والقبليات التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة لن تتركها. فشى في الناس حب الدنيا وكراهية الموت، ورضوا بالزرع وتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله. حصل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من افتتان الرجال بالنساء وشيوع الزنا، كثرت أولاد الحرام، وحصل من قيام الأئمة المضلين الذين يقودون الناس باسم الشرع بينما هم في الحقيقة يقودونهم إلى جهنم، ومن هؤلاء رؤساء أهل البدع والضلال. وعملت تمثيليات كثيرة على نمط تمثيلية أتاتورك لإظهار بعض هؤلاء، كما حصل في هذه المواجهة الأخيرة مع اليهود لتلميع رؤوس أهل البدع هؤلاء، وحصل من نشر للشرك والبدع الآن في أنحاء من العالم الإسلامي. طبعا مظاهر الضعف كثيرة، على رأسها قضية الشرك والقبور والأضرحة ومظاهر الوثنية وتعديد الأسماء لغير الله والدعاء لغير الله وألوان البدع في العبادات والطرق التي أدخلت كثير من الناس في ألوان الشرك والأذكار المبتدعة. طبعا على الجانب الآخر في قضايا ما حصل للأمة من انهيارات الأخلاق ودقيقة الرافضة في ليلة رأس السنة 2500 وحصلتها حتى الفجر نصف مليون ومئة ألف دولار راتب شهرين للاعب، مسابقات ملكات الجمال، وكذلك 2000 ريال ساعة الممثل الفلاني، وملايين تدفع لأحذية وقدمت شخصيات على أنها هي القدوة، وصارت المقابلات والأضواء إلى آخره على هؤلاء، طبعا كثير من الشباب والفتيات، وصارت هزيمة نفسية بإعجاب بالكفرة وتقليد الكفرة والتشبه بالكفرة، وقدمت كعكة كبيرة لهؤلاء الصليبيين وعليها شعارات وشجرة ضخمة لعيد الميلاد طولها 5 أمتار، واستغرق إعداد الأكل 6 أيام متواصلة، وفي هذه الكيكة الكبيرة التي قدمت لهؤلاء بمناسبة عيدهم الهجري وكتب عليها باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، صارت التبعية في اللغة غياب الهوية الإسلامية، اتبعت الأمة سنن من كان قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى جحر الضبط حتى صار الواحد ما يفهم السنة ولا يفهم القرآن. ممكن يقرأ إنه والمنافقين والصادقين والقانتين والمنافقين ويعطف هذا على هذا، وإذا رأيتهم في قضية قراءة القرآن الرسلت إيش الرسلت؟ قال الإسلام راء سلسة ما يفهم حتى الحروف المقطعة، وطبعا يعني فهم الأحكام انحرافات في فهم الأحكام، وكذلك ما حصل يعني حتى المصطلحات البسيطة بسيطة يعني حتى في يعني كتب الحديث ما عاد لا يميز صحيح من ضعيف ولا يعرف سنة من بدعة، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه أخرجه الماجة، قال ما شاء الله الماجة أخرج الضب هذا بطل. وصارت الألفاظ الأجنبية تستعمل بكثرة، طبعا دخلت المدارس الأجنبية وما تدرس في مناهجها من ألوان الانحرافات الكفريات، وصار الأطفال ينشؤون من الصغر على هذا، وتدخل بعض بيوت المسلمين تجد فيها بارات وتجد فيها مصائب عظيمة، والأسفار إلى الخارج والاعتكاف مع هؤلاء الكفرة في أماكن مختلفة. وطبعا لبس بعض المسلمين من ألوان الملابس التي عليها شعارات أهل الكفر وصور عظمائهم ومن يقلدونهم وفسقتهم ومجرميهم، وانتشرت من الواقع هذه على شبكة الإنترنت، ودخلوا ناس من شباب المسلمين في عبادة الشيطان وسماع الموسيقى هذي مثل ورق مثل وما أدري والموسيقى والأشياء السوداء، وصار الآن الاستهزاء العلني بالثوابت وبالعلماء بالدين بالشريعة بالحجاب بشريعة بفريضة الأمر معروفة النهي عن المنكر، مسلسلات تعرض وتسمى رمضانية المصيبة، بل حتى خالد الوليد ومثله الكفار نصراني مثل دور خالد الوليد، وشوهت شخصيات في التاريخ الإسلامي، وقنوات الآن قنوات تعرض الشرك الفضائي، اسمك واسم أمك كما نسمع، يتصلون ويسألونه، ومثلا بعض اليائسين ما وجد علاج لمرض يسأل هذا الدجال، وهذا يخشى من عينه سحر عنده يخشى يسأل هذا المشعوذ، مشعوذون بدلوا كرامته مقابلات، هناك تسأل يا شيخ ما عنده من أثر الدين شيء في وجهه ولا في عقله ولا في كلامه. طبعا حصل انتشار الهوس الجنسي، انتشرت الصور المحرمة في هذه الشبكات، مقاطع البلوتوث، الجوالات، الأفلام الإباحية، الأقراص الممغنقة، السينما يدعى إليها ويطالب بها وتمييع عقيدة الولاء والبراء. الآن الدعوة إلى إزالة حتى ما نعرف المسلم من الكافر، لا تسموا كافر أصلا، لا تسموا بهذا الاسم، وتمييع قضية العقيدة، وأن كل أديان سماوية كلهم مؤمنون، اليهود والنصارى والمسلمون كلهم مؤمنون وكل من السماء. طيب حرفوا بدلوا كفروا وهكذا مداعم لإخراج المرأة من بيتها ودعاء نصرة المرأة والإصلاح، وأخرجوها من الحجاب وأخرجوها حتى أخرجوا كثيرا من النساء عن الدين. إلف المعصية، إشاعة المعصية في الشوارع أماكن العامة، انحسرت هيبة الشريعة عند الكثيرين، انحسر تعظيم النص الشرعي، صار بعضهم يقول ما له نصوص، نبغى المصلحة، نبغى المصلحة ومقاصد الشريعة وخلونا من النصوص. النصوص معقدة مقيدة، النصوص ظاهرية والنصوص متعبة والنصوص لا تناسب العصر. محاربة دعوة السلف بكل طريق بكل طريق، وهذا يقول لا أنا لست على مذهب السلف، مجاهد أنه ليس على مذهب السلف، وهذا يقول يتناسب الخلافات مع من؟ مع ناس مشركين، وهذا وحتى صارت قضية يعني أحكام شرعية في رؤية الهلال رمضان، في أشياء كل يوم الأضحية يولد الدجاج، وهذا صارت أشياء بفتاوى. طبعا تأصيل الفساد. كتب الآن تبين إباحة الموسيقى وآلات الطرب وأنواع الغناء ومحاربة الحجاب بشتى الوسائل، كافيات العاريات يسمون حجاب يظن نفسها الآن متحجبة. المصيبة يا أخوان عندما دخل الانحدار في أوساط بعض المتدينين، هذه الطبقة التي يعول عليها في العودة إلى الدين ودعوة الناس إلى رجوع للإسلام النقي الصافي، هذه الطبقة التي من المفترض أن تأمعروف تنهى عن المنكر، أن تتعلم العلم تنشر العلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذه الطبقة من الناس الذين هم خيار الناس وفضلاء الناس وأهل العبادة والدين والمساجد، دب في بعضهم أيضا الضعف وصارت الاهتمامات غير الاهتمامات، وهذا على الأرقام المميزة وهذا على الهواية السخيفة وهذا على قضاء الأوقات في أنواع اللهو واللغو، وهؤلاء في ألوان من التهاون والتفريط في صلاة الجماعة وفي قضية الثوب والسنة واللحية، واختفت أشياء وقصرت أشياء وطالت أشياء من تحت وقصرت أشياء من فوق، وتفريط وفظاظة في التعامل وعكس وظلم وتهاون في أكل المال الحرام، ودخلوا الناس في أنواع من القمار في أشياء الآن عادي 700 ودخول مسابقات قمار ويعني قضايا تساهلات في الفتاوى، وصار واحد يعني لا يبالي بخروج ابنتي كيف تخرج، بعضهم يعني الأصل أنه خير زين ولكن يكون سلطة على أهل البيت ما في، وإذا قضية الشبهات والمكروهات هذه مفروض أنها دخلوا فيها في جميع يعني أنواع إضاعة أموال في أشياء ما تفه ومخالطة السفاق ودخول في مضائق خطيرة وبدايات التحلل، مثلا لها بدايات فبدأت هذه البدايات وانحسرت حتى يعني المسحة السلفية عند بعض الناس في الظاهر غير قضية المنهج القرآن والسنة اتباع الدليل، وصارت أمور من خلق الخير بالشر وسميع الأشياء، حتى بدأت هذه الأناشيد وبعض بداياتها طيبة وكانت الأشعار قوية وكانت الألحان يعني إذا صار في لحن معين ليس على ألحان أهل الفسق والفجور، ولا كان فيها مؤثرات صوتية، وكانت يعني ربما تشيع أجواء من الحماس في النفوس وأشعار فيها التمسك بالأخلاق الفاضلة، الآن مؤثرات صوتية تسمع كالأغاني، بعض أصلا فيها موسيقى ومقامات، الدعوة إلى دراسة المقامات وقراءة القرآن عن مقامات، والآن يتلمع النماذج هذا صاحب أستاذ مقامات ويعطينا أعطينا لحن وأعطينا سحبة، وأمام الناس والله عيب يا جماعة في القنوات، ويقدم علينا قنوات إسلامية، قنوات سوء، قنوات دجل، قنوات تشويه، قنوات خلط الحق بالباطل، وهكذا يقول لك قناة إسلامية وصور نساء متبرجات ونساء بالمكياج ونساء بدون حجاب، قال والله مقابلة مع في الشارع، ما رأيك في صيام رمضان أنت ومرأة غير محجبة، ثم يبنون غناء ديني، إما أن تكون موالات الصوفية هؤلاء المنحرفين أو هذه المؤثرات الصوتية التي هي والله العظيم موسيقى، والله العظيم مثل أصوات أدوات الموسيقية، والعبرة بالنتيجة. لا يخدعون، مؤثرات ما مؤثرات، ماذا صارت؟ وفيديو كليب إسلامي، فيديو كليب إسلامي وديسكو إسلامي، وصارت يعني والله العظيم مهزة وقنوات. المشكلة أن الإسلامية تدخل بيوت المتدينين على أنها إسلامية وأشرطة وأقراص ممغنطة، ويعني مفتوح نوتة أمام فرقة ومهرجانات، مهرجانات وجوائز وفلوس، ومعجبون ومعجبات، معجبة بالمنشد الفلاني، المنشد هذا صار قدوة، صار أعظم من العالم، وعليه تهافت وعليه ضرب عصي. ونعم يعني صرنا والله العظيم في حالة الفتاوى، من يميع فتاوى ومن يصدر لك فتاوى يخالف الثقات. وكان يقول أنس الأئمة والعلماء هؤلاء خلاص هذا موضة وانتهت وراحت، الآن تغيرت يعني كان يقرر تغيير، خلاص انتهى، غير، راح، انتهى، ذهب ما تعرف. الصحابي لما قيلها لما تعرف، والله ما أعرف أي مما لا أعرف، إلى من حاد عن قصر وولى ثالثا كفي، ظلمت الدرب يا صاحي وكنت العهد يا إلف، إلى من قال لي يوما يمين الله لم أخنع، سأبقى ثابتا دوما وللشيطان لن أركع، أتانا العلم أنكم تركتم عفة البصر وصرتم تتبعون العين منظر فاتن الصور، أراك اليوم قد خارت سواك وزارك الخطر، أسرت وراء شيطان بزي الإنس يستتر، ضعت الجانب الإيماني، ما تكاد تقرأ القرآن في رمضان ولا تكاد تقوم إلا في رمضان، والسنن الرواتب مضيعة، وصيام النفل شبه متروك، وحلق علم لا يكاد يوجد، وإذا حضروا واحد مشغول بالجوال والثاني نايم، وقضية الدروس العلمية والله طويلة وثقيلة وكذا، لكن تعال جيب حفلة إنشاد آلاف مؤلفة، أين أنتم؟ طيب هذا يقال، قال الله، قال رسول الله، هذا في تدريس العلم الشرعي، العلماء كثير من هؤلاء حتى من الشباب صاروا ينفضون عنهم، ما استفتاء قليل جدا، الأسئلة، الملازمة، التعلم، الاقتداء، أقرأ على الشيخ، أشياء كثيرة كانت الرحلات من أول من فقرات زيارة الشيخ فلان والمكتبة الفلاني والتسجيلات الفلانية، الآن لا، وين زيارتيش، ويزورون من، ويذهبون إلى من، كثير منهم إلا من رحم الله. طبعا كما سنبين من الباقون على العهد، والباقون على الصدق، والباقون على الحق، والمستمسكون بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال أبو العالية، يعني يبين كيف أن فحص المتلقى عنه قبل التلقي عنه، كنا إذا أتينا الرجل لنأخذ عنه نظرنا إلى صلاته، فإذا أحسن الصلاة أخذنا عنه، وإن أساء لم نأخذ عنه. والآن ممكن يذهب إلى واحد لا عليه مظاهر السنة مخالف، وإذا نظرت إلى عباداته فهزيلة، وإذا نظرت إلى منهجه قد دب فيه الانحراف. كان السلف يعدون تعلم هدي العالم وسمت العالم مطلبا أعلى من تعلم المسائل. قال إبراهيم: كنا ناسي مسروقا فنتعلم من هديه ودله، يعني سمته. وقال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، يتعلمون من سيرة الرجل عمليا. قال مخلد: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من حديث، فالطالب يتعرض لمزالق خطيرة من الإعجاب بالنفس والشفق والانحراف والحسد. ولذلك كان إتيانهم بالصالحين وقعودهم عندهم يتربون على أيديهم، ويذهب هذا إلى الشيخ يرى بكاء من خشية الله، فيبني قواعد الإيمان في نفسه. يتعلمون المزاه منهم، وأن العلم يبذل مجانا. الآن كان يقول لك: أبتيك بفلوس وما تستفيد إلا بفلوس ومالك، والعلم يباع الآن، ولي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقل حق العلم إن كان كلما بدا طمع طيرته لي سلما، ولو أن أهل العلم طالوه طالهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان، وجنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. طبعا إلا من رحم الله. الله ذكر صفات أهل العلم في القرآن: يسجدون لله، يخشعون، يبكون حين يسمعون الآيات، إنه يخشى الله من عباده العلماء، وكان يتعلمون القرآن العلم والعمل جميعا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم خشية الله. قال مالك رحمه الله: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. وقيل لسعد بن إبراهيم: من أتقى أهل المدينة؟ قال: أتقاهم لربه. ونحن الآن يعني إذا نظرنا إلى الانحدار الذي صار على مستوى العام للأمة، وعلى مستوى أيضا بعض المتدينين، ورأينا النتائج: مذابح المسلمين وتسلط الأعداء عليه، واحتلال بلدان المسلمين، مآسي، حرق، إبادة، اغتصاب، قطع أعضاء، تمثيل بجثث، هدم المساجد. تساءل الليل والأفلاك ما فعلت جحافل الحق لما جاءها الخبر، هل جهزت في خياض النيل ألوية، هل في العراق ونجد جلجل الغير، هل أجهشت في بيوت الله عاكفة كل القبائل والأحياء والأسر. يا أمة الحق إن الجرح متسع، فهل ترى من نزيف الجرح نعتبر، ماذا سوى عودة لله صادقة، عسى تغير هذه الحال والصور. هل الأوضاع في الانحدار هذا ستستمر ولا أمل في الصعود مرة أخرى؟ هل نحن الآن سقطنا في الهاوية والجاذبية تسحبنا وليس لنا إلا اتجاه واحد؟ الجواب: كلا والله، كلا والله، بل هي أمة تجاهد، وأمة فيها طائفة منصورة، طائفة مستمسكة بالحق. نحن نعرف أن المستقبل لهذا الدين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نحن نعرف أن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليه الحسرة ثم يغلبون. وقد أرانا الله من تراجع جحافلهم وانتكاساتهم العسكرية وإتقان القتل فيهم أمرا عجبا عجابا، أذاق الله هؤلاء الكفرة عذابا خزي على أيدي المؤمنين، ما عندهم عشر معشار معشار معشار ما عند أولئك الكفرة من العجب والعجة والعتاب. وهذا مصداق ما أخبر الله به أنه ينجي نصره عن المؤمنين، ومن كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، ولكن الله عز وجل ينزل نصر. والأمة هذه مثل المطر يا أخوان ويا أخوات، لا يدرى أوله خير أم آخره. هذه الأمة فيها خير كثير، الله عز وجل يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وفي مقدمات للمطر رياح بشرا بين يدي رحمته، مبشرات بالغيث، فيستبشر الخلق برحمة الله. وإن هذه الانتصارات اليوم على قلتها، لكنها تبشر بنصر عظيم للأمة، والذين بقوا متمسكين بالحق وعلى عزة الإسلام ما تراجعوا ولا انتكسوا ولا غيروا ولا بدلوا، دليل على بقاء هذه الفرقة الناجية على ما مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إن وجود دعاة اليوم ما زالوا على الحق، وأهل فتوى ما تركوا المنهج السوي، لا يزالون يفتون بالدليل من الكتاب والسنة، لا يجاملون ولا يداهنون ولا يميعون ولا أنصاف حلول ولا مجاملات لفلان وعلمان ولا شعور بالخزي والذلة الذي يؤدي إلى خروج فتاوى هكذا متدسساً وتحاول إرضاء الأعداء وإرضاء المنافقين وإرضاء الكفار وإرضاء زيد وعبيد. إن الذين بقوا يجاهرون بالحق لا يخافون في الله لومة لائم، هؤلاء يجدد الله بهم الدين. إنا وإن كرمت أوائلنا لسنا على الأحساب نتخذ، نبني كما كان أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. ولنا في مقاومة الصحابة لتردي الأحوال والانحدار أسوة وعبرة، فنريد أن نستعرض الآن وإياكم أيها الأخوة للمسائل العظيمة في قضية كيفية مقاومة الانحدار، كيفية مقاومة النزول الهاوية، كيفية إنقاذ الوضع. على خطى الصحابة نسير وبهداهم نقتدي. كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يتهاونون في مقاومة أي انحراف، فقام الصديق رضي الله عنه بالتصدي لمانعي الزكاة وأهل الردة. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت أحياء كثيرة من الأعراب ونجم النفاق بالمدينة، ولم يكن يوجد من الثابتين على الحق إلا أهل المسجدين مكة والمدينة وبعض العرب كلا. ارتدت العرب قاطبة كما قالت عائشة رضي الله عنها: واشرأب النفاق، والله لقد نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لها ظهر. وصار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كأنهم معزى مطيرة في حبش في ليلة مطيرة بأرض متبعة. الغنم في حفش في ليلة مطيرة بأرض ذئة تبع. فوالله ما اختلفوا في نقطة مسألة إلا صار أبي بحظها وعنائها وفضلها. فجيش الجيوش وأخرج جيش أسامة وامتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأصر على قتالهم حتى تنفرد، ولو انفردت تارفته ولو منعوا عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على ذلك. وعرض الأدلة على الصحابة ثبتهم الله به منذ أن ذكرهم بقوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وحديث إلا بحقها. والصحابة ظهرت لهم الحقيقة: أطعنا رسول الله ما كان وصانا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر يورثنا بكرا إذا كان بعده، وتلك لعمر الله قاسمة الظهر. هذا كلام مانعي الزكاة. الصحابة اكتتحوه، فإن آخذها وشطر مالها عزم من عزمات ربنا ليس لآل محمد فيها حق. إذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وسجل الموقف العظيم للصديق: نصر الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم الفتنة، ويوم بالأبارق قد شهدنا على زبيان يرتهب التهابا. أتيناهم بداهية، ما هي جيوش الصديق التي افتتحت اليمامة وغير ذلك من أحياء العرب وأعادتهم إلى الإسلام بالقوة وبالشرور، والمرتدون ممنوعون من حمل السلاح حولا كاملا ويلزمون الدواب ما يركب تحت حتى تثبت صحة توبتهم. ولما بدأ بعض الناس يظهر بآراء في قضية أذكار أعداد طريقة جديدة، كان التصدي قويا. روى الدارمي أن أبا مسعود الأشعري قال أن أبا موسى الأشعري قال لعبد الله بن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه. رأيت في المسجد قوما إلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول هللوا 100 فيهللون 100، ويقول سبحوا 100 فيسبحون 100. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك وانتظار أمرك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليه فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حقا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع علكتكم؟ هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، واحد يقودنا ونتنشر يعين العدد والعد. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج. فصد الصحابة لمن كفر المسلمين وبدعة الخوارج حتى قاتلهم علي بالنهروان، حتى قاتلهم علي وقاتلهم ولم يبق منهم إلا 9، ما يبقى 10، وذو الثدي تخرج من تحت الجثث، وهو الآية التي تأكد بها علي وهو كان أصلا متأكد لكن زيادة ويقين أن هؤلاء هم الخوارج. وهكذا يجب التصدي لفتنة من يكفر المسلمين لا عنده دليل ولا برهان ولا كفر بواح، فيكفر أفراد المسلمين ويستحل دماءهم ويستحل أموالهم، وهذا لا بد من التصدي له، مثل الذين يخرجون على أهل الإسلام يريدون أن يفجروا منشآتهم وأن يفجروا أماكنهم مكاتبهم، ولا يهم يقول خلاص اللي يروح فيها شهيد. ايش العقل؟ انحراف، جنون، جنون. انس بن مالك رضي الله عنه لما راى انحرافات الحجاج ما سكت، لهذا عبد الملك يشكو الحجاج، ففزع الحجاج من تعنيف عبد الملك وصالح عنقه. كان الصحابه يقومون باجراءات وقائيه لمنع أي انحدار أو فتح باب شر، ومثال ذلك ما فعله عمر رضي الله عنه من قطع شجرة الرضوان. قال ابن سعد وأخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا عبد الله بن عوف عن نافع قال كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان فيصلون عندها، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت. إذا صار بداية تجمع وتقصد عبادة في مكان ما تقصده النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة فيه، هذه بداية بدعة، هذه بداية خطيرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عزل خالد بن الوليد بعد يعني مشوار من النجاحات العسكرية الرائعة في الفتوحات. لماذا فعل عمر هذا؟ هل هذه يعني كانت مكافأة خالد وليد على نجاحاته العسكرية أن يتم عزله؟ لا، لكن خشي عمر أن يفتن الناس بخالد، خشي عمر أن يحصل في نفوسهم شيء من الاعتماد على خالد بن الوليد من كثرة الإنجازات التي حققها عمر رضي الله عنه محافظة على إيمان الناس عزل خالد، ليس لخيانة ولا تهمة ولا معصية، ولكن لئلا يفتتن الناس بخالد. ما هزم لخالد جيش في الجاهلية ولا في الإسلام، جمع الله له بين الشجاعة والقوة والرأي والمكيدة في الحرب وحسن التخطيط والتدبير فكتب عمر إلى الأمطار: إني لم أعذر خالدا عن سخطة ولا خيانة، ولكن الناس فتنوا به، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع. وممكن ينتصر بأبي عبيدة كما انتصر بخالد، وأن النصر ليس موقوفا على خالد. انظر ماذا فعلوا بسيرة خالد الوليد على ما سمعنا، ونساء متبرجات وتقبيل. هذا خالد الوليد؟ هذا النصراني خالد الوليد؟ هذا الشغل ولي مسلسلات رمضانية كافئون فيها المسلمين على الصيام، صلوا صيامك يا مسلم، كذلك مسلسلات رمضانية. وكذلك عزل عمر رضي الله عنه المثنى بن حارثة عن العراق للسبب نفسه، وقال: إنما عزلتهما، يعني خالد والمثنى، ليعلم الناس أن الله تعالى نصر الدين لا بنصرهما، وأن القوة لله جميعا. ابن كثير البداية والنهاية. وقال ابن عون: ولي عمر فقال: لأنزعن خالدا حتى يعلم أن الله تعالى إنما ينصر دينه، يعني بغير خالد، سير أعلام النبلاء. أي باب شر بداية انحراف، مقاومة شديدة جدا، كما قلنا في قضية في قصة عمر وصبيغة. عن نافع مولى عبد الله أن صبيغا العراقي جعل يقرا عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين. طيب أجناد المسلمين فيهم ناس يعني بعضهم يعني أسلموا الآن وحديثوا عهد بالإسلام، وناس ما عندهم علم كثير، وناس قدموا من عمق الجزيرة وأقصى الجزيرة، ولحقوا بإخوانهم المسلمين، مدد للمسلمين في فتوحات العراق والشام. ما كل الأجناد عندهم فقه وعلم. فهذا صبيغ يدور بين الأجناد ويسأل عن متشابه القرآن، عن هذه الآيات التي فيها خفاء على كثير من الناس في معناها، يعلمها الراسخون في العلم، يأتي هو يسأل عنها. إيش نتيجة هذا؟ تشكيك، إثارة شبهات. فبعث به عمرو بن العاص القائد، قبض عليه متلبسا بهذا، بين الأجناد يطرح، يلقي، يسأل، يثير. بعثه إلى عمر، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه، قرأه عمر، هذا فعلة الرجل. قال: أين الرجل؟ قالوا: في الرحم. قال عمر: أبصر، أيكون ذهب؟ لا يكون هرق، فتصيبك منه العقوبة الموجعة. فأتاه بها. فقال عمر: تسأل محدثة، كلام تحدث في الدين. وأرسل عمر إلى رطائب من جريد أتي بها عمر من النخل عرجين، فضربه بها حتى ترك ظهره جذرة، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد له، ثم تركه حتى برأ، دعا به ليعود إليه. فقال: طبيب، إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برأت. راح. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا يجالسه أحد من المسلمين. فاشتد ذلك على الرجل، صار عنده أزمة نفسية من المقاطعة. فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته. فكتب عمر أن يأذن له بالمجالسة. هذه البداية. الدرس العظيم ما هو؟ مقاومة الانحراف من أول الأمر. ما ننتظر حتى يستشري ولا يستكحل ولا يستحكم ولا يزداد ولا يصير له أنصار وأتباع. ولذلك يعني لما أراد عابد أن يقلع شجرة، وكانت في أول أمره، جاءه إبليس بصورة رجل: خذ دينار وأجل قلعه. لما جاء يقلعه: خذ دينار وأجل قلعه. حتى صارت الشجرة شجرة عظيمة راسخة في الأرض، جذورها متشعبة. قال: دونك فاقطع، ما استطاع. يعني هذا يبين كيف أن المنكر إذا ترك يعشعش، ولا بد من المبادرة والمسارعة من أول الأمر. وفي رواية مختصرا قصة الصبيغ عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له الصبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه عمر وقد له عراجين النخل فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله الصبيغ. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال أنا عبد الله عمر، فجعل له ضربا حتى دمي رأسه. فقال يا أمير المؤمنين حسبك، قد ذهب الذي كنت أجد في رأسه. عمر رضي الله عنه لما أخبر أنهم اكتشفوا قبر دانيال نبي في الفتوحات كانت حفظت جثته، فالمسلمون لما اكتشفوها وكان الناس يستسقون بجسده أخبر عمر بذلك، فأمر أن يدفن وأن يغيب عن الناس موضع قبره الزاوية والنهاية. قال شيخ الإسلام ولما ظهر قبر دانيال بتستر، هذه البلد التي فتحها المسلمون، كتب فيه أبو موسى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ممكن الآن تصير فيه بلاد قتال الناس تقتل أو يدعى من دون الله، فكتب إليه عمر إذا كان بالنهار فاحفر 13 قبرا ثم ادفنه بالليل في واحد منها وعسكر قبره لئلا يفتتن به الناس. مجموع الكتاب. الصحابة كان عندهم رصد ومتابعة للظواهر الخطيرة في بداياتها، وممكن تكون هذه الأشياء يعني هو حدث بسيط لكن له مدلولات مستقبلا ممكن تكون ضخمة وسلبية جدا، فلذلك يأتون بالإجراءات المذكرة قبل أن تحدث الأشياء الخطيرة. قال حذيفة لسعيد بن العاص لقد رأيت في سفرة هذه أمرا لئن ترك الناس ليختلفن في القرآن ثم لا يقومون علي أبدا. قال وماذا؟ قال رأيت أناسا من أهل حمص يزعمون أن قراءتهم خير من قراءة غيرهم وأنهم أخذوا القرآن عن المقداد، ورأيت أهل دمشق يقولون إن قراءتهم خير من قراءة غيرهم، ورأيت أهل الكوفة يقولون مثل ذلك وإنهم قرأوا على ابن مسعود، وأهل البصرة يقولون مثل ذلك وإنهم قرأوا على أبي موسى، ويسمون مصحفه لباب القلوب. فلما وصلوا إلى الكوفة أخبر حذيفة الناس بذلك وحذرهم ما يخاف، فوافقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من التابعين، وقال له أصحاب ابن مسعود ما تنكر؟ ألسنا نقرأ على قراءة ابن مسعود؟ فقال حذيفة إنما أنتم أعراب فاسكتوا. وقال والله لأن عشت لآتين أمير المؤمنين ولأشيرن عليه أن يحول بين الناس وبين ذلك. فتفرق الناس وسار حذيفة إلى عثمان فأخبره بالذي رأى وقال أنا النذير العريان فأدرك الأمة. فجمع عثمان الصحابة وأخبره الخبر فأعظموه ورأوا جميعا ما رأى حذيفة. فأرسل عثمان إلى حفصة بنت عمر أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها. في جمع القرآن صار في عهد أبي بكر الصديق لكن كان عبارة عن لحاف لخاف ألواح عظام مكتوب عليها مجموعة في مكان واحد، لكن أن تكتب في كتاب وترتب بالسور وبرسم معين هذا ما كان سهلا. فجمع عثمان الصحابة وأخبرهم الخبر فأعظموه ورأوا جميعا ما رأى حذيفة. فأرسل عثمان إلى حفصة بنت عمر أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها، وكانت هذه الصحف هي التي كتبت في أيام أبي بكر، فإن القتل لما كثر في الصحابة يوم اليمامة قال عمر لأبي بكر إن القتل قد كثر واستحر بقراء القرآن يوم اليمامة، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء فيذهب من القرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فأمر أبو بكر زيد بن ثابت فجمعه من الرقاع والعصب وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر ثم عند عمر، فلما توفي عمر أخذتها حفصة فكانت عندها، فأرسل عثمان إليها وأخذها منها، وأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان إذا اختلفتم فاكتبوها بلسان قريش، فإنما نزل بلسانها. ففعلوا، فلما نسخ الصحف رد عثمان إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بالمصحف وحرق ما سوى ذلك، وأمر أن يعتمدوا عليها ويدعوا ما سوى ذلك. الكامل لابن الأثير. انظر إلى المحافظة على القرآن ومنع اختلاف المسلمين عليه. والناس في البلاد الجديدة التي جاءتها فتوحات ما هم في مثل فقه الصحابة في قضية الأحرف السبعة، وكل حرف من الأحرف السبعة يقرأ به، والصحابة عندهم فقه أصلا. كان بين عمر وهشام، كان عند حصل بين عمر وبعض الصحابة مشكلة في اختلاف قراءة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا أصف لهذا أصف، كيف بعد الصحابة؟ ولذلك جمع عثمان الناس على المصحف الأم، ونسخ منه نسخ أرسلت البلدان، وهذا المصحف المعتمد على هذا الترتيب. كان لبعض الصحابة مثل المسعود مصحف فيه ترتيب آخر باجتهاده يعني، فبعضه كان يرتب على مثلا زمن النزول، الأبكر أو الأقدم نزولا أول، ثم رتب المصحف الآن بإجماع الصحابة، ثم نزل ابن مسعود على هذا الرأي وأخذ برأي عثمان واجتمعت الأمة عليه. هذا في قضية حفظ القرآن منهج الأمة. ولاحظ توزيع النسخ في البلدان لتكون معتمدة ويقرأ بناء عليها ويحفظ بناء عليها ويدرس بناء عليها. لما صار في عهد بعض بني أمية إدخال القبر النبوي في المسجد، وصار في قضية الآن خطيرة يخشى منها، قام عمر بن عبد العزيز رحمه الله بإجراء مهم جدا بإشارة ناس من التابعين بإحاطة القبر النبوي بجدران، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال، حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر النبوي. ولقد نهى ذا الخلق عن إقرائه فعل النصارى عابد الصلبان، ولقد نهانا أن نطير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن، ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، حتى ارتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة. حرص الصحابة من عوامل القوة، توريث عوامل القوة في الأجيال في مقاومة الانحدار، ولو كان في شيء قدري سيحصل، لكن ما معنى ذلك الاستسلام له؟ لا بد مقاومة. إذا كان الأعداء يريدون تجهيلنا ننشر العلم، يريدون طمس منهج السلف ننشر منهج السلف، إذا كانوا يريدون أن تكون الأجيال رخوة هشة ضعيفة نقوي الأجيال، إذا كانوا يريدون القدوات مغنين ولاعبين نلتف حول قدوات العلم والخير والعمل الصالح. هذه السنة النبوية إذا كانوا يريدوننا أن ننساها سننشرها، وإذا كانوا يريدون يشتمون محمدا صلى الله عليه وسلم لكي يهونون من شأنه في نفوسنا سنزيد من نشر سيرته وننشر مزيدا من سنته ونزداد تمسكا بها. نقاوم أفعال الأعداء بأفعال معاكسة. اشتغل الصحابة بتربية الأجيال، بإنشاء الشخصيات، بناء الأشخاص. روى زائدة عن أبي حمزة قال قلت لرباح أبي المثنى أليس قد رأيت عبد الله؟ قال بلى، وحجزت مع عمر ثلاث حجات وأنا رجل. قال فإذا رأيت علقمة، علقمة تلميذ عبد الله، من هو عبد الله؟ المسعود. قال فإذا رأيت علقمة تلميذ المسعود فلا يضرك أن لا ترى عبد الله، أشبه الناس به سمتا وهديا. وإذا رأيت إبراهيم النخعي هذا تلميذ علقمة فلا يضرك أن لا ترى علقمة، أشبه الناس به سمسا وهديا. وعن عمار بن عمر قال لنا أبو معمر قوموا بنا إلى أشبه الناس بعبد الله هديا ودلا وسمسا، فقمنا معه حتى جلسنا إلى علقمة في أعلام الغلب. ابن مسعود اجتهد في تربية تلاميذه حتى صاروا على مستوى عظيم، ورثهم القرآن الذي تعلم والفقه. علقمة صار يفتي معه في موسم الحج يدرب الطلاب عمليا. الصحابة أبرز القدوات في المجتمع، ودفعوا بهم إلى الواجهة. الآن أويس القرني تابعي خفيف لا يريد أن يعرف ولا أن يشتهر ولا أن يذكر اسمه بين الناس. عمر رضي الله عنه كان يريد أن يعرف أين هو سيد التابعين أويس. كل ما جاء ناس من أمداد أهل اليمن يسأل فيكم أويس، فيكم أويس. أمداد أهل اليمن تأتي للمدينة لتنظيم الطلائع والمدد الفتوحات إلى مصر والشام، يسألهم أفيكم أويس بن عامر، حتى أتى على أويس قال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد؟ أنت مرادي، مرادي ثم من قرن، قرني. قال نعم. قال فكان بك ضرب فبرأت منه إلا موضع درهم في سرته، في السرة. قال نعم. قال ألك والدة؟ قال نعم. هذه كلها أوصاف. من أين أتى بها عمر؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به ضرس فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فاستغفر لي عمر آمن عشر بشرين بالجنة، يقول أويس استغفر لي. فاستغفر له. فقال عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال أكون في غبراء الناس أحب إليه مع ضعافهم وأخلاقهم والذين لا يؤذوا لهم. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس. قال تركته رست البيت قليل المتاع. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، ثم قال فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. بين عمر منقبة أويس، ليأتي الناس أويس يتعلموا أويس. فالرجل هذا أتى أويس قال استغفر لي. قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال استغفر لي. قال لقيت عمر؟ قال نعم. فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه وكتمته بردة، فكان كلما رآه إنسان قال من أين لأويس هذه البردة. رواه مسلم. ولذلك كان من هديهم الإشادة بأصحاب المنهج السليم والعمل الصالح والإيمان القوي، إبراز هؤلاء. لابد الناس تريد أن تسأل، تريد أن تقتدي، تريد أن تتلقى. إذا ما أبرز هؤلاء الناس سيتخذون رؤوسا جهالا. ولذلك لاحظ ترى حكمة الصحابة في إبراز هؤلاء. ابن مسعود يقول لأبي يزيد الربيع بن كثير من كبار التابعين يا أبا يزيد لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك ولأوسع لك إلى جنبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخلصين. أورجه أحمد في الزهد بسند جيد كما قال ابن حجر في فتح الباري. شوف المنقبة العظيمة. ومسعود يعرف يثني على من؟ ما يثني على واحد يفتنه بالثناء ولا يدخل عليه العجب والغرور، لا. لكن هؤلاء أصحاب النجاة والأبرار، هؤلاء لا بد من تعريف الناس بهم. أصابه حجر من أحدهم رماه بدون ما ينتبه، فجعل يمسح الدمع عن وجهه ويقول اللهم اغفر له فإنه لم يتعمدني، وكان إذا سجد تحط عليه العصافير. هذا الربيع، هذا القدوة. الشعبي يقول حدثنا أبو يزيد وكان من معادن الصدق وكان أورع أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. شوف الإشادة، إشادة الشعبي بالربيع. سير أعلام النبلاء والكتب هذه ألفت الإشادة بالأعلام يقتدى بهم سواء أحياء أو ميتين، وأكثرهم اللي ألفت فيه الكتب كانوا ماتوا. طيب أنس بن مالك يقول: ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز، فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجود 10 تسبيحات. رواه النسائي وحسنه الألباني. يعني أنس بن مالك يشيد بعمر بن عبد العزيز في الصلاة، يقول هذا كان يقول تشبهوا به خذوا عنه، هذا أشبه الناس صلاة بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. كان يخفف في تمامه. أبو مسلم الخولاني ليس بالصحابي، لكن ماذا فعل مع الصحابي؟ عن شرحبيل يمكن أنه قال: تنبأ الأسود باليمن. الأسود هذا الدجال ادعى النبوة في اليمن، فبعث إلى أبي مسلم، وأبو مسلم تابعي كان باليمن، وكان رجلا مسلما عابدا عظيما في العبادة والعلم، يخشى الله. فهذا الدجال استدعى أبا مسلم، فلما جاء قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فردد ذلك عليه كله يقول مثل الأول، يقول: تشهد أني رسول الله؟ يقول: لا أسمع. قال: تشهد أن محمد رسول الله؟ يقول: نعم. فأمر به فألقي في نار عظيمة فلم تضره. فقيل للأسود مدعي النبوة: إن لم تنس هذا عنك أفسد عليك من اتبعك، فلزيد يعني أثر مثل أثر غلام في أصحاب الأخدود. فأمره بالرحيل، فقدم أبو مسلم الخولاني من اليمن إلى المدينة، فأناق راحلته ودخل المسجد يصلي، فبصر به عمر الخطاب رضي الله عنه، فقام إليه فقال: ممن الرجل؟ قال: من اليمن. قال: ما فعل الذي حرقه الكذاب بالنار؟ قال: ذاك عبد الله بن ثوب. قال: نشدتك بالله، أنت هو؟ قال: نعم. فاعتنق عمر وبكى، ثم ذهب به حتى أجده فيما بينه وبين الصديق، وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد من صنع به كما صنع بإبراهيم الخليل. وعن مالك بن دينار أن كعبا رأى أبا مسلم الخولاني فقال: من هذا؟ قال: أبو مسلم. قال: هذا حكيم هذه الأمة. من عوامل القوة وهذه الأشياء المقاومة للانحدار أن يوجد الإصرار على التشبث بالهدي النبوي وإصرار على التمسك بالسنة. والآن يريد أستاذها تبييع القضايا، يريدون الآن محاربة السنة، محاربة أي واحد يسير على مذهب السلف، ويتهمون السلفي بالتهم الشنيعة والقبيحة لتنفير الناس عنه. ووجد الأعداء الآن أن أعدى أعدائهم هم أتباع مذهب السلف، منهج السلف، النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، لا محدثات ولا بدع ولا يرضون المنكرات وما يجاملون ولا يداهنون. قالوا: هؤلاء أعداء. أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ كلا، والله لنزاحمهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم خلفوا رجالا. قال ابن القيم رحمه الله: كمال الإنسان بهمة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. الصحابة في ممانعة الانحدار قاوموا مظاهر السرف. عن ثالث بن عبد الله بن عمر قال: أعرفت في عهد أبي فآذن أبي الناس، أعلمهم دعنا، فكان أبو أيوب في من آذنا، دعوناه للعرف، وقد ستروا بيتي ببجاد أخضر، فأقبل أبو أيوب فاطلع فرآه، فقال: يا عبد الله، أتسترون الجذر؟ فقال أبي والتحية، يعني عبد الله بن عمر، لأن العرف عرف من؟ عرف من؟ سالم بن عبد الله بن عمر. فقال أبي والتحية: غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب، النساء غلبونا حطوا الكسوة على الجدار. قال: من كنت أخشى عليه أن تغلبنه النساء فلم أكن أخشى عليه، والله لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا. فرجع. فقال عبد الله: أقسمت عليك لترجعن. فقال: وأنا أعزم على نفسي أن أدخل يومي هذا. ثم انصرف. وطلع أحمد في كتاب ورع الصواني وصححه الألباني في أداب الزفاف، وجاء في رواية أنه قال: يهتف كل رجل مما يليه هتكوه مزقوه. ما كان الصحابة يجامل بعضهم بعضا في هذا، وعبد الله بن زيد الخصمي رأى بيتا مستورا فقعد وبكى وقال، وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا غزا أحدكم في حلة وراح في حلة، غير ثياب ورثياب، ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى، وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة. قالوا: يا رسول الله، نحن يومئذ خير منا اليوم، نتفرغ للعبادة ونكفى المؤونة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنتم اليوم خير منكم يومئذ. رأوا الترمذي والصحابة الجميل فيستغيب الكريم. من الأمور المهمة جدا أن الصحابة كانوا يحافظون على صحة الفهم للأدلة وتكذيب الفهم للأدلة، لأن هنالك الآن الناس اليوم يا أخوان اليوم لا يريدون الناس أن يسمعوا أدلة، ويشاغب عليهم إذا سمعوا الأدلة يقولون هذا في كرواية ويسقطون الدليل، وإذا صمد الدليل أمامهم قالوا: لا، هذا معناه كذا كذا، يحرفون الكلم عن مواضعه ويلبسون الحق بالباطل ويفسرون كلام الله وكلام رسوله على غير مراد الله ومراد رسوله. شوف الصحابة كيف اعتنوا، لأن هي قضية الانحدار والانحراف له بدايات. أنت لما تقاوم من البداية تقاوم بالأقوال وبالأفعال وعلى أي خطأ وعلى منهج وعلى البدعة وعلى يعني المسألة من جميع الجوانب، لأن هذا منهج لازم نغار، لازم يكون عندنا غيرة عليه، نحميه نصوله نحوطه ننشره ندافع عنه. عن أسلم أبي عمران التجيبي قال: كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثل ما أبقى، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقال: سبحان الله، يلقي بيديه للتهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: يا أيها الناس، أنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، إيش هذا الفهم الخاطئ؟ وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار. نعم أعلم بمعناها، نزلت فينا نحن لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، يعني فتح الله مكة وأدخل الناس في دين الله أفواجه. فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الفتوحات: إن أموالنا قد ضاعت، شغلنا بالجهاد ورحنا بدر وأحد الخندق والحديبية وفتح مكة وحنين، إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصره، فلو أقمنا في أموالنا الآن نتفرغ للمزارع، فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو، وإصلاحها وتركنا الغزو. فما زال أبو أيوب شاققا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. رواه الترمذي وصححه الألباني. إذن ما هو الإلقاء على الإسلام؟ ما هو الإلقاء بالنفس إلى التهلكة؟ الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد في سبيل الله، وقيل هو البخل وترك الإنفاق في الجهاد. إذن بين مباشرة ما هو المعنى الصحيح. الناس بدأت تفهم غلط، يقوم الجميع بالدور، بالدور يقوم الجميع، المرأة الرجل الكبير الصغير الشاب الشيخ يقوم بالدور، وفي تثبيت، في تثبيت المفتونين. إذا حصل انحراف، إذا حصل الناس تتكاتف، التفوا حول الإمام أحمد في المحنة، أعرابي يقول: يا أحمد اتق الله اثبت، يا أحمد الناس ينظرون إليك، يا أحمد إن مت قتلك الحق شهيدا، ذهبت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا اثبت. قال الذهبي في ترجمة أحمد رحمه الله: قال صالح بن أحمد: سمعت أبي يقول: سرنا إلى الرحبة ورحلنا منها في جوف الليل، فعرض لنا رجل قال: أيكم إمام محمد؟ فقيل له هذا، فقال للجمال على ركبه ثم قال: يا هذا، ما عليك أن تقتل هاهنا وتدخل الجنة، أستودعك الله، وراح. فسألت عنه فقيل لي هذا رجل من العرب من ربيعة يعمل الشعر في البادية، يقال له جابر بن عامر يكثر الخير. قال أحمد رحمه الله: ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في رحبة طوق، قال: يا أحمد، إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا فقوى قلبي. نحن نحتاج اليوم إلى تثبيت، لا بد يكون في عناصر مثبتة، لا بد يكون في عبارات في كلام يقال، وإلا الحذار حذار. ما الذي يوقف الناس عن الحذار؟ تردي المستوى، الانتكاس، تراجع، النكوص على الأعقاب. هي عبارات نصائح يمكن رسالة جوال، رسالة خفية تأتيك من واحد اثنين ما تعرف من هو، لكن هو يحتاج بالأجر، يريد أن يثبتك. قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبو معمر القصيعي لما أحضرنا إلى دار السلطان أيام المحنة، وكان أحمد بن محمد قد أحضر، فلما رأى الناس يجيبون يعني بالقوة والإكرام يوافق القرآن يجيبون، وكان رجلا لينا فانتفخت أوداجه واحمرت عيناه وذهب ذلك اللين، فقلت: إنه قد غضب لله. فقلت: أبشر. عن أبي سلمة قال: كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إذا أريد على شيء من أمر دينه رأيت حماليق عينيه في رأسه تدور كأنه مجنون. إذا صارت مسألة مساومة على الدين تدور عينيه في رأسه، لا يمكن يوافق. ثمن المجد زمن جدنا به فاسألوا كيف دفعنا الثمن. رحم الله مالك، يروى عن عمر بن عبد العزيز من قوله تحدث يروي عن عمر بن عبد العزيز من قوله تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. فقال إياس بن معاوية: قيسوا القضاء ما صلح الناس فإذا فسدوا فاستحسنوا. يتحدثون عن فساد الزمان، وتتأثر الفتاوى التي تصدر بهذه المتغيرات. ما تغير الزمن الذي يؤدي لتغير الفتوى، تغير المفتي، تغير الذي أفتى، تغير الذي يتصدى ويخرج للناس، خصوصا في هذه القنوات التي فيها كثير من خلط الحق بالباطل والتلبيس والتدليس والتعمية والتضليل والإفتاء بالباطل وبالجهل وسلط الناس إلى الضلال. قال ابن حارث وقال قيل لبقي بن مخلد إن قال له بعض أصحاب السلطان في كلام جرى بينهما: إنا لنعيبك بلين الجانب والتطويل في الحكم إذا أردت أن تقضي. فقال له ابن بقي: أعوذ بالله من لين يؤدي إلى ضعف ومن شدة تبلغ إلى عنف. ثم جعل يذكر فساد الزمان واحتيال الفجار وما يباشر من الأمور المشتبهة التي لا تتبين لها حقيقة ولا ينكشف لها وجه. يعني الآن هذا يريد التأني في القضاء، وإن عاقوا عليه يطول في القضية ويطول في النظر فيها لأجل ما أحدث الناس من التلبيس. يعني إذا نظرنا في قارنا حالنا بحالهم سبحان الله، كان اللص في عهد أحمد يقول في السجن وهو منسوب في جريمة سرقة: يا أحمد، إني أصبر على الضرب وأنا على الباطل، أفلا تصبر عليه وأنت على الحق؟ وين حرامية زمان حرامية اليوم؟ يقولون واحد من يعني أيام السرقة ماشي طريق سفر، فخرج عليه الإخوة، قال: اخلع ثيابك. قال: اتق الله، أطير عاريا. قال: لا تأثم، أنت في ضرورة. قال: طيب، يعني هذا دين أنت مسلم، يعني المواساة يعني خذ الإزار خلينا بدا المواساة يعني بيني وبينك. قال: قد لبستها مدة، ما المدة اللي راحت كلها ثياب عليك الحين جادوه. قال: طيب، اتركني أذهب إلى أهلي وأرسل لك بها. قال: هذه تورية. قال: أحلف لك. قال: لا تلزم يمينك لذلك، يعني شرعا يمينك ما تلزمك شرعا. قلت: طيب، يعني ولا زال يلح عليه يريد يقبل أن يعني يصبر عليه يصل يرسلها لك، بس يعني طيب بعطني مهلة أرسل لك يا أبا. فنظر وفكر وتدبر ثم قال: إني نظرت في أمر النصوص منذ عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الآن فلم أرى أحدهم يأخذ بالنسيئة وإني أكره أن أبتدع. ما يأخذ بالآجر كله يدا بيد. على أي حال نحن يا أخوان ما يمكن أن نقول هلك الناس والأمة ما في خير وخلاص الأمور في انحدار ونحن الآن لا فائدة والدنيا مول وخلاص أمر الدين مول. أبدا أبدا، بل إنك ترى الحمد لله لا زال في اجتماع أهل الحق وتواصيهم بالحق والصبر وازدحام الناس في رمضان وفي الحرم وفي العبادات، وترى في العكس السنن تحيا لأن هذا الاعتكاف كل سنة عن سنة يتحسن أمره في المسالة ويزداد المعتكفون ويقبل الناس أكثر على الدين والدين ينتشر في الأرض أكثر وفي كفار زيادة يسلمون. صحيح المؤامرات ضخمة جدا، الوضع سيء، يعني الهجمة شرسة والدين يحارب من داخله من ناس محسوبين عليه قبل الأعداء من الخارج. ياش الله سبحانه وتعالى لن يضيع دينه، الله سبحانه وتعالى لا زال ينشئ في هذا الدين غرسا يستعمله فيه بطاعته، لا زال في المسلمين خير كثير، لا زال هناك من يهتدي، لا زال هناك مهتدون جدد، لا زال هناك تائبون ومقبلون على الخير، ولا زال هناك طلبة علم، ولا زال هناك ثورات تفتح وحلق تحفيظ قرآن تزيد والإقبال عليها يزيد، ولا زال هناك من يقارع الأعداء ويذيقهم ألوان الذل وساحات الوغى والمعارك شاهدة لا زالت على صمود المسلمين وهم سلة. وسبحان الله ما جاء الكفار في الزمن هذا يحتلوا بلدا للمسلمين سواء كان في البوسنة في أفغانستان في الشيشان في العراق في أي مكان إلا وتجد تصدي عجيب تقول يعني سبحان الله كيف استطاع هؤلاء. انظر الآن إلى إيش معنى هذا، معناها الأمة لا زال فيها روح، لا زال فيها قوة، لا زال فيها إقدام وفيها شجاعة وفيها جرأة، لا زال الحمد لله في حركة علمية وحركة دعوية وحركة تربوية ولا زال شباب يقبلون. صحيح في ناس يضلون وناس ينحرفون وناس يتميعون وناس يتبعون الناعق الفلاني والناعق الفلاني ويتأثرون بهذا الفلاني وليطلع في القناة الفلاني، لكن في ناس يردون في منتهى المنكرات ويكتبون ويتبجحون وقاحة، لكن يعني سبحان الله شوف هذا الخبيث النصراني هذا الذي بنت المصحف في احدى مدن الشمال في المسجد يدخل الحمامات ويضع النجاسه عليها يرميها من في المسجد، لما راه امام المسجد وهو رجل معروف بالصلاح والدين والخير ومدرس ما تحمل واصابته سكته ومات. لكن يدل على ايش؟ رحمه الله رحمه الله، نسأل الله أن يتغمده برحمته، يعني دل على أن في غيرة ما تحمل الرجل ما تحمل المصحف يدنس ناس. فالسبيل في الإصلاح والحمد لله ما زال قائم ومجالات العمل ما زالت مفتوحة موجودة في أنحاء العالم وما يغلق باب إلا يفتح أبواب سبحان الله العظيم. وربما لا يجد بعض المسلمين ناس يعلمونهم في مساجد في بلد يبتدئون انترنت يتعلمون منه، احيانا تاتيهم قناه خير او برنامج طيب اشياء يسمعونها ويعني يزدادون وعيا وعلما بسببها. ما زال مجال الاصلاح الاداري والاقتصادي والمالي والتعليمي والاجتماعي ما زال قائم، انت الان ممكن تعمل اشياء كثيره، لا زال هناك من اهل الاسلام من عنده قدره على الاداره والتخطيط والدعوه والمواجهه والمصابره وتعديد الوسائل والاعتناء بها والاهتمام، لا زال في من يهتم بالامر المعروف والنهي عن المنكر، يثير منكر حصر رسائل الجوال بينهم والاتصال والمناصحه والمكاتبه. اذا معناها ان روح المقاومه لا زالت موجوده. صحيح في فساد كثير يستشري داخل أسرنا وناس مخدرات والفواحش لكن فيه المقابل من يعني يريد أن يمنع هذا ويأخذ عليه هذا ويهتدي على يديه هذا وهكذا. ولذا المطلوب منا أن نعمل ونعمل ونعمل ونواصل العمل ونأخذ بهدي الصحابة رضوان الله عليهم، كيف نشروا العلم، كيف نشروا الدين، كيف وعظوا الناس، كيف فتحوا البلاد، لماذا بدأوا، كيف قضاؤهم، كيف موعظتهم، كيف تعليمهم، كيف عبادتهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يهدينا جميعا لطريق الحق وأن يرزقنا اتباع السنة يحيينا عليها ويميتنا عليها وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل البيع والشراء بعد الأذان محرم مثل الاستواك؟ الجواب: لا، إلا في أذان الجمعة فإنه لا يجوز، أذان الخطبة، وكذلك داخل المسجد فإنه لا يجوز. عليه صيام شهرين وكفارة ويريد صيامها الآن، وعيد الأضحى سيقطع، واصل ابدأ الآن، وإذا قطع في الأضحى وأيام التشريق واصل بعده مباشرة. أرجو التنبيه على أن نغمة الجوال نوكيا تون نغمة موسيقية. نعم، بعض الناس فعلا ما يفكر أن هذه المدام يقول هذا النغمة الأصلية وهذه نغمة المصنع. طيب هو موسيقية، إيش استفدنا؟ مصنع ولا ما هي نغمة مصنع؟ وكله في المصنع، طلع من المصنع. والمسألة معروف بالعرف، يعني إن هذا جرس، هذا منبه، هذا موسيقي، يعني معروف. أهل الموسيقى لو سألته قلت هذا جرس هذا عندكم يعني هذا إيش، هل هو موسيقي؟ قل لك نعم هذه كذا وهذه على سلم كذا، عندهم خبرة فيها. ما رأيك بالمشاركة في المنتديات؟ هذا كلام فيه تفصيل طويل، يعني حقيقة هذه ممكن تكون باب خير، ممكن تكون باب فتنة، ممكن تكون شر، ممكن تكون أماكن انتقاء للفتقة، ممكن تكون أماكن انتقاء للخياط، ممكن تطلع فيها مشاريع طيبة، ممكن تكون باب ضلالة. ولذلك هذا عالم مفتوح، والفتنة في العالم المفتوح كبيرة، ولكن دورنا أن نقيم المجموعات الإخبارية وغيرها من المجموعات التي فيها نشر الحق وتواصل الخير والمناسبات الشرعية والحرص على دروس نشر الفتاوى ونشر المحاضرات نشر العلم نشر بجدية، لازم بدلا من مجرد نشر أشياء ممكن تسبب تخدير في نفوس الشباب. في الحقيقة من استمنى في نهار رمضان عليه التوبة وإكمال اليوم وقضاء يوم بدلا منه. أما الكفارة المغلظة عتق رقبة ثم صيام شهرين ثم إطعام 60 مسكين تكون في حال الجماع، من وضئ في قبر أو دبر من إنسان أو دابة، هذه ذكر أو أنثى، كله هذا يؤدي إلى إفساد الصيام والكفارة المغلظة طبعا، وقد يكون حده القتل كآتي البهيمة وفاعل الفاحشة. هل يجوز أن أتلفظ بالنية في نفسي دون النطق بها؟ وما يسمى تلفظ إلا إذا نطقت، إذا ما نطقت فما يعتبر أنك تلفظ، بقيت في نفسك. يقول: جدي قال لامرأة أنت ومالك حرام عليه، هل يقع طلاق؟ طيب أنت علي حرام، هذا من ألفاظ يمكن أن يكون طلاقا أو ظهارا أو يمينا، هذا حسب نيته، فلذلك عليه أن يستفتي بنيته. يقول: بدا في أوساط كثيرة في المجتمع مثل الحجاب وأنه ليس واجب تغطية الوجه. يا أخوان لما قالوا ما هو واجب، لما قالوا الوجه خلافية والوجه خلافية ماذا فعلوا؟ كشفوا مقدمة الشعر، كذابين، ما هو قصد خلاف فقهي ولا شيء، هم يريدون التحلل من الدين، تحلل الحجاب، بدأوها بالوجه، ثم ايش صار بعدين؟ هو وقفت عن الوجه؟ لا، حفر المقدمة والشعر، صار نصف الراس، واضح المسألة تحلل انحلال، يريدون انحلاله. وايش المصلحة عن المرأة تبدي وجهها للأجانب؟ ايش يعني ايش الاستماتة والمقاتلة لين يصر معركة على أن المرأة تكشف وجهها؟ يعني ايش الفائدة؟ ايش الفائدة؟ ايش فائدة تكشف مرأة وجهها؟ ليش؟ كانت مغطية من وجهها 20 سنة و15 سنة وعلى فتوى العلماء في بلدها، ليش يعني المصلحة؟ ايش المصلحة؟ ليش يعني الفائدة العظيمة الآن في كشف الوجه؟ ايش هي الفائدة؟ ممكن نعرف؟ ممكن نعرف يعني ايش الفائدة الآن في كشف الوجه؟ معركة وقنوات ومواجهات ومناظرات وصحافة وتتكلم الصحف ليه خلاص جاء الناس تيجي خلاص هذه علماء وهذه فتاوى العلماء. بلد ثاني يمكن فيه من يفتي لهم من زمان أن الوجه ما وعوا وماشيين عليها خلوا كل ليش إلا نبغى ناخذ ليه في تركيا واحد يفتي إن ليش خلاص تترك علماء طيب هؤلاء علماء الذين وثقت بهم وعرفتهم وعرفت منهجهم وخالوا لك الآن أنا أقصد على ماليزيا لأنه في واحد هناك ليه لماذا يعني وعنده أدلة مثلا قاطعة وغير شكل كما يقولون يعني أدلة يعني مذهلة وما هو الأحوال طيب ما هو الأحوال طيب الآن كل زمن كتب يعني ما شاء الله شايف الناس في الشوارع تغض البصر إذا رأوا امرأة كلهم تحت يعني عجبا شيء احيانا يعني هل يجوز ان يقام يوم العيد بنيه قضاء رمضان؟ لا طبعا لا يجوز قيام يوم العيد ابدا. هل شرط المجدد ان يقضي كل 100 سنه يعني 100 و200 و300؟ لا طبعا لا. قد يكون قبلها ويكون بعدها و في الجمله يعني تقريبيا على راس كل 100 سنه والمئة المشكلة تبدأ من متى؟ يعني هل هي تبدأ من 110 مثلا من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أو من متى؟ مثلا القرن أيضا القرن كم سنة؟ 40 70 50 كم سنة؟ في المتوسط في أشياء تختلف فيها تقديرات لكن حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يبعث على كل رأس 100 سنة من يجدد هذه الأمة دينها هذا حق ولا شك. فلا شك أن عمر بن عبد العزيز كان على رأس تلك المئة الأولى ثم يتنازع الناس مع ذلك ومن هو على رأس المئة الثانية ومن هو على رأس المئة الثالثة ومن وقد يكون عدد يعني ما يجدد الدين واحد فقط عدة مجددين وقد يتوزعون يعني واحد يجدد في الأصول في الفقه في الحديث في التفسير في العقيدة في الجهاد يجددون في الدين يعني جوانب كثيرة. هل يجوز أن أخبر أهل الفتاة التي يريد أن أتقدم لخطبتها بالصلاح الذي أنا عليه؟ يعني في كلام يضطر إنسان أحيانا أن يقوله ولكن ما لا لا لا داعي أن يفصل فيه. يقول الحمد لله أنا إنسان لا أزكي نفسي قائم بالواجبات تارك المحرمات أسأل الله أن يعطيني فيما بقي وأن أكون صادقا. لكن والله أنا مثلا في رمضان الماضي هذا مثلا أقول لكم على سبيل المثال هذا اللي راح ترى أنا ختمت 7 ختمات ليش؟ يعني ليس هذا من الإخلاص. أما الكلام المجمل يحتاج الإنسان أن يقول أحيانا الكلام المجمل يحتاج بعض الأحيان يقول حافظ القرآن وعنده معصية ظاهرة وآخر ملتزم بالسنة لكن ليس حافظا. إذا كان الآخر يعني يقيم الصلاة يقيم الفاتحة يقيم قراءة صحيحة سليمة عارف الواجبات وأركان وشروط الصلاة وسنن الصلاة وسجود السهو يعني هناك أشياء معينة يحتاجها الأحكام الإمامة خلاص يصلي بالناس يقدم أمثلهم إذا ما في كل أمثلهم يقدم. فمن عنده معصية ظاهرة يكره تقديمه ولو كان أحفظ. هل يشرع قول إفطار الصباح بعد الفجر؟ نعم لأن هذا من الصباح أصبح صلاة الصبح اسمها صلاة الصبح. ما رأيك بيكون الشباب المطاهر لقضاء الوقت؟ المشكلة يا إخوان في بعض الأنشطة أقيمت لأجل المؤلف قلوبهم ولأجل المبتدئين ولأجل يعني الناس الآن في معصية ونريد أن نجذبهم للخير. فمثلا أقيمت بعض الأنشطة في بعض التقنيات والترفيه والتمثيل وأشياء يعني من أجلهم. المشكلة أن الآن صاحي أبو 10 سنوات وعشرين سنة يعني الأشياء التي أقيمت لأجل ناس خرجوا حديثا من جاهلية أو مات 100% أو الآن على أبواب توبة أو نرجو أن يتغير أو بدأ يلين أو نظر نألف قلب يعني أنشطة معينة ما فيها علم عميق وغزير وبرامج جادة لا يتحمل هؤلاء. هذا جيد من حكمة الدار. المشكلة أن القدامى والكبار يأتون فيها ويعثرون في المقاهي هذه في الألعاب وفي التسالي يعني مثل لكم واحد مثلا عمره مثلا يعني 30 سنة بيأخذ رضاعة وزنسي. هذا يا أخي سبع صغار عيب أنت مين خلاص وإعلام شغل برامج جادة ليش هذا الأسباب يعني من حذار الواحد يترك الأشياء الجادة ويأتي الأشياء هذه ويبقيها ما هي لك أصلا ما أعدت لك أنت أصلا. يقول أحببت أن أسألك لدي أبنائي وبناتي يأتون عندي أسبوعيا وبناتهم يلبسن بنطلونات تحت السرة وبلاية خطيرة. يعني المشكلة أن الموضة أحيانا تكون ثقيلة جدا جدا جدا. بس يقول هذه الموضة خلاص مدري بنطلون أباطيح مدري يطيح وبعد من هيئة مرة جل لأنه أسواق مدري بنطلون يطيح مدري ماركة يطيح أو أبو يطيح ما مدري شو هذا اسم يعني إيش هذا قال هو كذا يعني لازم يكون البنطلون يتحل ويكشف أول اللباس الداخلي اللي يلبسه بسم الله. الآن هذا هو يعني مفتقرات آخر تقدم العلمي في الملابس خليه والله فينا خلص هذا هو الآن الموضة كذا سبحان الله. قال لا ونساء مو بس الرجال نساء يلبسوا كذا لازم السرة لازم تطلع السرة هذه طيب يعني خلاص خلاص هذه ملابس السوق وهذه الموضة وخلاص انتهينا كأنه منزل اتبعوه اتبعوه فاتبعوه كيف لماذا لماذا يعني ليش تبلغ السخافة والسفاهة يعني لماذا اتباع الكفر حذو القدة بالقدة طلع سرة طلعنا طلع أول الدبر طلع ما ليش خلط يعني إيش باقي ما طلعه والله يستر على الجاهل إذا كان هذا هو كل شوية بنطلون ينزل مصيبة يعني لا يحتمنكم الشيطان ينزع عنكما لباسكما ليليكما سواتكما هذه مؤامرة الشيطان تشفي العورات مؤامرة شيطانية تشفي العورات من الآن زمان من أول البشر ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما وهؤلاء إلا يمشي وراء إبليس لازم يطبقوا خطة إبليس ولازم يطيعوا إبليس والله قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. طيب نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يتوب علينا وصلى الله على نبينا محمد.